بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الترجمة أيها الإخوة المستمعون الكرام باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه، وجواز لبسه للنساء، وهي من ضمن الأبواب التي ساقها رحمه الله في كتاب اللباس. وهذه الترجمة تتعلق بالحرير، وأن لبسه على الرجال محرم، بل من كبائر الذنوب، لأنه كما سيأتي معنا في الوعيد لمن لبسه بقوله عليه الصلاة والسلام لم يلبسه في الآخرة، وقوله لا خلاق له، ومثل هذا لا يقال إلا فيما كان من كبائر الذنوب. ولهذا لا يحل للرجال أن يلبسوا الحرير، ولا أيضا أن يجلسوا على الحرير أو يتكئوا عليه، وإنما هو حل للنساء دون الرجال. أورد رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث، بدأها بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية البخاري: من لا خلاق له في الآخرة. قوله من لا خلاق له أي لا نصيب له. هذا الحديث حديث عمر فيه النهي عن لبس الحرير، وفيه الوعيد على من لبسه في الدنيا أنه لا يلبسه في الآخرة، وفي الرواية الأخرى أنه لا خلاق له في الآخرة، أي لا نصيب ولا يكون مثل هذا الوعيد إلا لما كان من كبائر الذنوب. فهذا يدل على أن لبس الحرير من الكبائر. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وهذا فيه من الوعيد مثل ما تقدم معنا في حديث عمر الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى قبله. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال: وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. وهذا الحديث حديث علي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل في يمينه حريرا، قطعة من الحرير، وجعل في شماله ذهبا، وقال: إن هذين أي الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي. وفي الحديث الآخر: أحل لإناثهم، أحل لإناثهم. وهذه الطريقة أبلغ في التحريم واستحضار الأمر المحرم الذي يشاهد الناس محمولا بيده عليه الصلاة والسلام يريهم إياه، حتى يبقى تعليما وتحذيرا من لبس الحرير بكلام يسمع وأمر يشهد ويرى. وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام، هذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه. وثمة جامع بين الحرير والذهب أن كل منهما لباس زينة وتنعم وتجمل، وفيه غلاء في الثمن في كل منهما، لأن المراد بالحرير ليس الحرير الصناعي وإنما الحرير الطبيعي الذي يستخرج من دودة القز، وهذا يكون غالي الثمن جدا، هذا يكون غالي الثمن جدا. والذهب معروف غلاء ثمنه، فوضع هذين في يده الحرير والذهب وبين حرمتهما على الرجال لأنها لباس تنعم وتجمل وتزين، وهو يليق بالمرأة، يليق بالمرأة وتنعمها وتجملها وتزينها، ولا يليق بمقام الرجل. فجاء الإسلام بتحريم ذلك والنهي منه والمنع منه وعده كبيرة من الكبائر كما سبق بيان ذلك. قال رحمه الله: وعن حذيفة قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه أن النهي أعم من اللبس فقط، بل إنه يتناول اللبس ويتناول أيضا ما ترجم له المصنف، هو تحريم الجلوس عليه أو الاستناد، وكل ذلك يتناوله الوعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس الحرير، ونهى أن يؤكل وأن يجلس عليه أو يستند إليه أو أن يتكى عليه. وعرفنا أن هذا إنما هو خاص بالرجال دون النساء. وقوله عن لبس الحرير والديباج، الديباج أخص من الحرير وهو مثله في النعومة، وهو من الألبسة التي تليق بالنساء ولا تليق بالرجال. قال رحمه الله تعالى: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. أي أن الحرير وقد تقدم تحريمه على الرجال أن يلبس أو أن يجلس عليه أو يتكى عليه، إلا أنه يستثنى من ذلك أنه يرخص للرجل أن يلبسه إذا كان به حكة، إذا كان به حكة. وذلك لأن الحرير لين وناعم وبارد على الجسم، فإذا كان به بالإنسان حكة فإنها لا تشتد عليه، فإنها لا تشتد عليه بل تلين وتخف، بخلاف الألبسة الأخرى ربما بعضها يهيج من الحكة ويزيدها لما فيه مثلا من الحرارة أو لما فيه من الخشونة، فربما يزيد الحكة ويهيجها. ولهذا رخص للرجل أن يلبس الحرير وقت وجود هذه الحكة لكونه لينا وناعما ويناسب من كان به حكة في إطفائها والتخفيف من حدتها وشدتها. أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما متفق عليه، حكة بهما متفق عليه. وعرفنا أن هذا الترخيص إنما هو لمن كان به حكة، لأن لبس الحرير أفضل وأحسن لمن به حكة من غيره في إراحة من شدة الحكة وازديادها في بدنه والتهابها عليه. فالحرير بحكم أنه لين وناعم وبارد على الجسم فإنه يخففها ويطفئها بإذن الله سبحانه وتعالى، ولهذا رخص له في لبسه. ثم عقد رحمه الله تعالى ترجمة جديدة بعنوان النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. والنمور من السباع، النمور من السباع، والسباع نجسة، السباع نجسة. وجاء في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن جلود النمور وعموم السباع كالأسد والفهد والذئب وغيرها، كل هذه يحرم افتراش جلودها والركوب عليها للأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. أورد رحمه الله تعالى حديث معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. قال: وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش. وقول لا تركب الخز، الخز هو الحرير، وقد تقدم في الترجمة السابقة بيان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وتحريمه وأنه من الكبائر. وقوله أن النمار أي جلود النمور، النمار لا تركب النمار أي جلود النمور. وهذا فيه هذا الحديث وحديث معاوية وحديث أبي المليح عن أبي فيه أنه لا يجوز أن يتخذ الإنسان فروا أو لباسا أو فراشا أو متكئا من جلود السباع حتى وإن كانت مدبوغة، لأنه على الصحيح أن نجاستها لا تطهرها الدباغ. حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر لا يتناول جلود السباع لأنها نجسة، وإنما هو يختص بما كان مأكول اللحم لا في جلود السباع، وهي جلود نجسة فهي لا تطهر حتى بالدباغ. فلا يحل الجلوس عليها ولا أن تلبس ولا أن تتخذ ثروة يتدفأ الإنسان بها مثلا في الشتاء، فهذا كله لا يجوز ويحرم لأنها جلود نجسة، لأنها جلود نجسة. وأيضا وجه آخر أشار إليه أهل العلم أن هذه فيها تشبه بالجبابرة وأهل الفسق. ووجه آخر أن أيضا في لبس الجلود السباع أيضا ربما يكون فيه أيضا شيء من التشبه بهذه الحيوانات لأن من الذنوب كما قال العلماء الذنوب السبعية، أي التي يتشبه فيها الإنسان بالسباع في شراستها وعدوانها ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. وأورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا فيه أن من السنة أن تحمد الله عز وجل إذا أكرمك ومن عليك بلباس جديد، ثوبا أو نعلا أو عمامة أو عمامة أو نحو ذلك، أن تحمد الله عليه وتسميه باسمه: الحمد لله الذي، اللهم لك الحمد، أنت كسوتني هذا القميص أو هذه العمامة. تسميه باسمه، أي تقول: الحمد لله، اللهم لك الحمد، أنت كسوتني هذا القميص أو كسوتني هذا الثوب أو كسوتني هذا الإزار أو هذه العمامة أو هذا النعل. ثم تسأل الله عز وجل أن يعطيك من خيره وخير ما صنع له، بأن يكون سترا لعورتك وزينة لبدنك، وتتجمل به في عبادتك لربك سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى غير ذلك. وأن يعيدك سبحانه وتعالى من شره وشر ما صنع له. ثم ختم رحمه الله كتاب اللباس بقوله: باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس. قال: هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه، أي الأحاديث التي جاءت عنه صلوات الله وسلم في أنه كان يحب التيمم ويعجبه في كل ما هو محمود ومكرم، ومن ذلكم اللباس. ولهذا من السنة إذا أراد أن يلبس الإنسان ثوبا أو قميصا أن يدخل يده اليمنى أو كمه الأيمن، وأيضا يدخل رجله اليمنى قبل اليسرى، وعند النزع نزع اللباس أيضا ينزع اليسار قبل اليمين. هكذا السنة والهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وبهذا ينتهي هذا الكتاب، كتاب اللباس. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجملنا بالتقوى ولباس التقوى، ذلك خير. وأن يوفقنا لاستعمال اللباس في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يجنبنا كل لباس حرمه الله ويسخطه ويغضبه جل في علاه، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب.